سد الفرج يا اخوانا بارك الله فيكم. تقاربوا تقاربوا. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، هكذا عباد الله، يرتحل عنا نفحة الله رمضان، هذه النفحة العظيمة التي اختارها الله عز وجل لهذه الأمة ليزداد قربه منها، وليزيدهم قربهم منه سبحانه وتعالى. فهو يتقرب إلى العباد، كل العباد، في الثلث الأخير من الليل، ويعرض عليهم نفحاته ورحماته. فمن قام وأخذ كسب، ومن رقد واستغنى خسر. ورب العالمين سبحانه لا يتغير، أقبل العباد إليه ما زاده شيئا، أعرض العباد عنه ما نقص شيئا. سبحانه هو الغني، أمرهم أن يكونوا دائما وأبدا في قرب منه، لأن هذا يصلحهم، وأن يرابطوا على هذا حتى يلقوه، فلا يحب أبدا عبادة الهروب ولا قرب الفارين. قرب الفارين يعني من عادتهم الفرار، فإذا اقتربوا اقترابا مؤقتا لا يحبه الله سبحانه وتعالى. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما صح بهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المداومة يحبها الله وإن كانت قليلة في ذاتها، يعني العمل قليل. أما الهمة والنشاط ثم الانقطاع والإجازة والترك والفرار، كل هذا لا يحبه الله. فقد أوصى هذه الأمة في شخص رسولها بكاف الخطاب للرسول، وبعد أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه تظل كاف الخطاب لكل واحد لهذه الأمة ذكرا كان أو أنثى. قال تعالى في أواخر سورة الحجر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كاف الخطاب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ظاهر الكلام إنه للرسول، لا، لو إن للرسول إذا توفي الرسول انتسخ الحكم، انتسخ الحكم، فالحكم مثلا في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذا الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يتزوج ولا يطلق بعد الموت، ولا لا يحل لك النساء، خلاص الحكم ده كان ساري في حياته. بعد موته آية تقرأ، النص موجود، لكن الحكم خاص به صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين، أي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، حال حياة النبي معه الرخصة، معه الرخصة، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد امرأة تهب نفسها لنبي، لا هبة الآن. فهذه أحكام خاصة به، حكمها انتهى بانتقاله إلى جوار ربه صلى الله عليه وسلم. لكن كيف الخطاب هنا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمة، بس الخطاب في شخصه صلى الله عليه وسلم، والأمة له تبع في ذلك. فلازم تنزل يا عبد الله هذه الآية عليك، وأن ربك يخاطبك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلا اللهم عافانا الله وإياكم من هذا، إن كنت ترى أن لك ربا غيره سبحانه وتعالى، أما إذا رضيت به ربا فلا بد أن تعبده حتى يأتيك اليقين، مش حتى ينتهي رمضان أو حتى تفوز حسب زعمك بليلة القدر، لا، حتى يأتيك اليقين، أو على الزعم الفاسد حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تحصل المعرفة وتصير من الأولياء اللي بيطيروا. وهذا هراء، هذا هراء، حتى يأتيك اليقين تصير من الأولياء وينكشف عنك الحجاب، ولا تنفعك بعد ذلك الطاعة ولا تضرك المعصية، تشرب خمرة، تزني، تصلي، كل صيام. ليه؟ أصل أنت وصلت لليقين. إيش اليقين؟ هلوسة، هلوسة. لو كان واحد يصل إلى اليقين، يعني إلى درجة يتوقف فيها عن العبادة ولا تؤثر الطاعات ولا تضره المعاصي وكل عند سيان، كان أولى بهذا رسول الله، كان هو يبقى أولى الناس بهذا. إنما ما في درجة أبدا في هذا الدين اسمها اليقين، عندما تصل عندها تتوقف عن الطاعة، وحلو أو كده أنا بقيت من الأولياء وفي أعلى درجة، الطاعة مش هتزود معايا حاجة والمعصية مش هتنزلني حاجة، أنا خلاص وصلت لآخر الرتب. هذا من تلبيس الشيطان. أحسن التفسير عباد الله ما فسر في القرآن نفسه، آية مجملة في مكان فصلت في مكان، هذا أحسن التفسير. يلي ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم كلام رب العالمين سبحانه. فمعنى عند البخاري حديث في هذا المعنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قبل أن نتعرض للحديث، هذه وصفة قرآنية لنا عند كل أزمة وعند كل ضيق تتعرض له، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. من الأشياء القاسية على نفس الإنسان إن يبقى صادق والناس تكذبه، يبقى أمين والناس تخونه، يبقى حريص على الناس والناس تتهمه إنه عاوز يضيعهم، يبقى شيء قاسي على النفس. فالرسول من هذا النوع صلى الله عليه وسلم، صادق مخلص أمين نقي تقي، يحمل الخير لكل البشر للي عاوز، ومع ذلك يقول في حقه ما لا يقال، ساحر كاذب مفتري، يتلقى ثقافات من الكفرة من الغرب من هنا من هنا. فصدر النبي يضيق. لأن قبل ما أقول لكم إني رسول الله إليكم كنت بتقبلوا الأيادي، كان كلامي مطاع، كلامي مطاع، مش انتوا اللي حكمتوني لما فشلت وخلاص فضل السيوف تنسحب، بل توعدت على سل السيوف وحطيت ايديكم في الدم، يعني هتعلنوها حرب، الله اعلم بالله يموت فيكم كام، والله سبحانه وتعالى جعلني سبب لانقاذكم. قصه الحجر الاسود، قريش بالعصبية والجاهلية مين اللي حط الحجر؟ مش فرق، المهم ان الحجر يتحط في مكان، لكن لا، كل واحد عاوز يكتسب شرفا كذبا، والعبرة بوضع الحجر ام العبرة بالاخلاص لخالق الحجر والشجر؟ الناس دائما بتدور على المظاهر، يقتتلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده حوالي 35 سنة لم يقل لهم إني رسول الله بعد، قالوا هنحكم أول داخل، فلما رأوا وجهه الأنور قالوا هذا محمد الصادق الأمين، رضينا به. فرضيت به في الجاهلية، فلماذا لما قال إني رسول الله إليكم لم ترضوا به؟ هل يا عباد الله إحنا بنرجع للجاهلية من أول وجديد، بنجيب الطريق من أوله، بنجيب الطريق من أوله؟ هؤلاء رضوا به قبل أن يقول إني رسول الله وحكموه وحكم وحصن الدماء، وفضل الشمل ملموم، وفضلت قريش لها المهابة، ووضع الحجر وتحلت الأزمة بمنتهى السهولة باجتهاد بشر وليس بنص وحي مقدس، باجتهاد بشر، لأنه في اللحظة دي هو بشر ككل البشر، فاجتهد فأصاب. فبعد أن يعزز بالوحي المقدس من الله سبحانه وتعالى ترفض آراؤه. هي الناس اليوم هكذا تعيش جاهلية، عاوز تجيب الطريق من أوله، بعدما جاءنا بهذا الدين العظيم نركنه على جنب ونطلع إحدى تشريعات من أدمغتنا الفارغة التي لا فيها خير ولا شر، بل شرها أكثر من خيرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى يقول له نعلم إن كل هذا بضيقة، بس هتضيق النهاردة ولا بكرة، هيجي لك ضغط وهيجي لك سكر وهيجي لك أمراض وهتكره نفسك وهتكره الناس وهتعتزلهم وتقفل بابك وتختنق، لكن لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واخرج. فعبد الله هذه وصفة ربك لك، هذه وصفة ربك لك. لا بد كل واحد فينا هيمر بأمور وأزمات وأشياء تضايقه، من زوجته، من ولده، من رئيسه في العمل، من جاره، من أخيه، من أبيه، حاجات هتلاقي فلازم تطبق. فسبح بحمد ربك، سبح سبح حتى تنكشف الغمة، سبح حتى يزول الهم، واسجد وصلي كثيرا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، استمر لا تتوقف حتى يأتيك اليقين. الشاهد في التفسير هو بقى تفسير النبي لكلمة اليقين، مش رتبة في الدين يعني، لا ده اليقين في يقين اللي هو اليقين في الله، إنما أقصد أن الرتبة واحد يوصل لعندها ويقف، لا. فسر النبي اليقين في الآية بأنه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت. في الحديث عند البخاري حديث أم العلاء امرأة من الأنصار، مات عثمان بن مضعون وعنده هذه المرأة، فأثنت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان، أثنت المرأة على عثمان فسمع النبي ثناءها، قالت فشهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله. عادي كويس تشهد له بهذا، ربنا أكرمك يا عثمان، يعني قبض على خير وإلى خير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما وما يدريك أن الله أكرمه، قالت فمن يا رسول الله؟ يكرمه الله، يعني عثمان له مناقب، إذا ما كانش أكرم عثمان يبقى مين اللي عثمان بن مضعون، ما المين اللي يكرم؟ قال والشاهد هنا، قال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، يعني مات، والله إني لأرجو له الخير. كلمة أرجو غير أحكم، أرجو له الخير. أم العلاء بتحكم والرسول يرجو، فتأدب مع الله، إني لأرجو له الخير ووالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. فقالت أم العلاء والله لا أزكي أحدا بعده. قال شراح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، كان قبل أن تنزل سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد دري النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل به في الآخرة، فهو قادم على رب ذي مغفرة لرسوله كل شيء تقدم في حياته وتأخر، بل زاده أعظم من هذا، فرزقه مقاما محمودا ورزقه وسيلة درجة في الجنة لا ينالها عبد إلا عبد من عباد الله، فهو رسول الله أعلى منازل الجنة، سقف دار النبي عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذن اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش حتى ينفض رمضان وينتهي رمضان، إنما حتى يأتيك اليقين، حتى الموت، حتى الموت. مش الحمد لله اللي امبارح كانت ايه، كانت ليلة حلوة، والليلة اللي قبلها كانت احلى، واللي كذا حلو كده كويس كده، بقى بيت اليوم بقى مش مشكلة، خلاص خلص الموضوع. عبادة الفرار، الفرار ممن نفر، ممن نفر، والأصل أن نفر إليه سبحانه، ففروا إلى الله مش من الله، ففروا إلى الله. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في الصحيح والحديث صحيح من رواية عبد الله بن شداد أن ثلاثة نفر من بني عذرة أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش على الإسلام فأسلموا عن ثلاثة من قبيلة واحدة وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكفينيهم، ما عندوش فنادق وما عندوش يعني مضايف عامة، ما فيش، كل عملية بسيطة. فقال من يكفينيهم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله، مسلمون جدد، مين يخليهم جنبنا عشان يسمعوا ويتعلموا، لسه ما فيش كلام خالص. من يكفينيهم؟ قال طلحة أنا يا رسول الله. أخذ الثلاثة ضيوف عنده فيقول طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سريا تجاهد في سبيل الله، فخرج أحدهم فاستشهد، يعني لم يرجع، أكرم بالشهادة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج الآخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. فرأى طلحة الثلاثة في الجنة في المنام، يعني رآهم في الجنة الثلاثة، والذي مات على الفراش أمامهم، والذي استشهد أخيرا يليه، والذي استشهد أولا آخرهم. فوقع في نفسه فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال وما تعجب من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصحابة تعلموا أن ذروة سنام الإسلام الجهاد، وكان كل حريص كبار وصغار حريصين على الجهاد، يرجع من الغزوة حي يبقى متضايق، متضايق مش عاوز. عمرو بن الجموح وهو خارج يقول اللهم لا تردني إلى هذه الخربة، البيت بتاعه وأهله خرابة، يا رب ما تردعنيش لها تاني، عاوز استشهد. عرفوا ان دي افضل الدرجات، ان يبود بنفسه لله سبحانه وتعالى، وان يضمن الجنة ويغفر له عند اول قطرة. تعلموا كل هذا. فالاول لما خرج واستشهد ماشي نهني اهله، والثاني خرج فاستشهد نهني اهله، والثالث مات على الفراش هنعزي اهله. فدخلوا الثلاثة الجنة، بس ترتيب السير على عكس ما الصحابة عارفين. طلحة تعجب لميت الآخر الميت على الفراش مش قدام يتقدمهم، يعني منزلته أعلى، احنا عارفين ان الشهداء أعلى. فنقول للرسول هو اللي يحل اللغز، قالوا ايه اللي تنكروا من هذا؟ ده سنة ربانية وضعها الله سبحانه وتعالى في الخلق، إنما في أحد أفضل عنده ممن يستثمر عمره في الإسلام وبالإسلام. فقال له ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، ليه؟ لتسبيحه وتكبيره وتهليله. يبقى المسألة مش مسألة سنين وايام، لا، انما مسألة شغل في الساعات والسنين والايام اللي انت موجود فيها. انما فرحتي 81 سنة وشه منور من ايه؟ ما دخلش المسجد ولا مرة، هينور من ايه؟ يكون مبيض او مسفر او عنده انيميا، او قاعد في الظل، يبقى وشه منور منين؟ دخل المسجد ما دخلش، حج ما يعرفش الحج، عمل ايه؟ هينور منين؟ هينور منين اصلا؟ يقول لك حد حلو خالص بان عليه الرضا كده. ده ام العلاء قال لها من يدريك ان الله اكرمه؟ تعرف منين ان الله اكرم عثمان بن مزعون اللي من خير القرون؟ مقاييس الناس بتحطها وتمني نفسها بها. يقول لك كان كده باين عليه ختمه حلوه، حلوه تقيل. عمر لكن عمر في ماذا؟ ثابت في فلاحة، في تجارة، في صناعة، في أي حاجة، لكن ما عمر في طاعة، ما عمرش في طاعة، لأن الشرط اتحط في الحديث لتسبيحه وتكبيره وتهليله. تسبيحه كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كقولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. تسبيح، تكبير، التهليل قولك لا إله إلا الله، التهليل أي قولك لا إله إلا الله. شغل الوقت، الثلاثة من قبيلة واحدة، أسلموا في يوم واحد، استشهد منهم اثنان على مراحل، الثالث عاش أيا كانت المدة التي عاشها بعدهم. هذه المدة مباركة مملوءة بالطاعة، مملوءة بالطاعة، يوم، شهر، سنة، لكنها مملوءة بالطاعة. فلذلك لما مات على فراشه ولم يكرم بالشهادة أكرم في حياته بحسن استثمار عمره، بحسن استثمار. وإحنا في المعتكف خرج أحد الأخوة يدفن زميلين له، شباب زيه على ما أظنهم تحت الأربعين، شغالين في شركة واحدة ومن بلد واحد وجيران واصحاب وزملاء، تريلا لطشت في سوزوكي، السوزوكي اتقلب، هم راكبين الموتوسيكل وقعوا ماتوا. طبعا الصور دي انا ما جبتش حاجه جديده، ده الكلام ده منه موجود ملايين الصور كل يوم. دول زملائي مثلا في العمل، قد يكونوا دفعة دراسة، دفعة تعيين، دفعة كذا كذا، ماتوا مثلا في 20 رمضان. أخونا ده عاش 7-8 أيام بعدين، وإحنا كذلك. هتلاقي زمايلك كتير، ناس كانوا معك في الجيش، ناس معك في الدراسة، ناس كانوا معك في الحج، وإذا مشي ومات وإنت لسه قاعد، قاعد كده منظرة ولا لحكمة؟ المدة اللي انت عشتها بعديه، يعني الله بيكرهه وبيحبك فسيبك ولا بيختبرك؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إخوانا إمارة الوقت والعبادة حتى يأتي اليقين، وكلنا يعلم جيدا إن ما يعرف اليقين هيجي إمتى، الموت هيجي إمتى، ما أحد يعرف. فطبعا لابد من شغل للوقت حتى يأتيني اليقين وعن على أحسن حال مع رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إذا مت على هذه الحال الحسنة صح في حديث رسول الله من مات على الشيء بعثه الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، وليس حتى ينقضي رمضان ولا تنقضي العشر، ولكن حتى يأتيك اليقين. من العبادة البعدية في رمضان، رمضان له سنة قبلية وسنة بعدية كشهر صوم. في السنة القبلية أن تكثر من الصيام في شعبان، واعقد النية يا عبد الله إن أبدق الله لشعبان المقبل أن تطبق هذه السنة القبلية فتكثر من الصيام في شعبان، ثم تصوم رمضان، ثم السنة البعدية وهي أن تصوم 6 أيام من شوال. يستحب أن يكونوا متتابعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرض على هذا. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي حق النساء أو من عليه أيام في رمضان، الحديث لا تحصل الفضيلة فيه إلا أن تصوم ما عليك من رمضان أولا. يعني إذا كان على المرأة أيام أو على الرجل حتى أيام بسبب مرض أو عذر أو شيء من هذا، يكمل رمضان ثم يصوم بعد ذلك 6 من شوال. ومن ملح الفتاوى أنه إذا انقضى شوال ولم يتمكن من صيام 6، صمها في ذي القعدة أو صمها في الشهر التالي. المهم أن يكون أتبع رمضان، فإذا كان عليه 5 أيام 6 أيام أكثر أقل، وصمها في شوال وانتهى شوال ولم يصم 6 منه، صامها بعد ذلك أي في الشهر التالي، لأنه يتبع رمضان. رمضان الذي الناقص عنده عبال ما كمله كان انتهى الشوال يصوم من ذي القعدة، وإن شاء الله صومه صحيح لأنه يتبع الشهر. سنة بعدية، سنة بعدية عباد الله. عثمان بن عفان مات وهو صائما، قتل وهو صائم. انظروا إلى هؤلاء الظلمة الذين حاصروه في بيته ومنعوا الدخول والخروج، واجتمع أفاضل الصحابة لينقذوا عثمان رضي الله عنه، فأقسم عليهم عثمان أن ينصرفوا حتى لا تقع فتنة بين المسلمين، وأن يضحي بدمه وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد. كان صائما في هذا اليوم، عرض عليه الفطر فأبى، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطل علي من سقف هذا البيت، وقال اصبر يا عثمان إنك ستفطر عندنا، فتارك هيكون عندنا في الجنة آخر يوم لك في الدنيا والصيام، وأول فطار هتفطر عندنا في الجنة. ثم طلب المصحف فنشره بين يديه وجعل يقرأ، فدخل الفجرة عليه فقتلوه وأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختم عمره بطاعة الصوم. عباد الله، عبادة الله شرف وفضل وخير، لا نتركها أبدا حتى يأتينا اليقين. القبول من الله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة في حق أخوين شقيقين ولدي نبي آدم عليه السلام. قابيل وهابيل، يقول رب العالمين: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. كان سيدنا علي في آخر ليلة من رمضان يبكي ويصيح ويقول: والله ما ندري من منا قبل فنهنيه، ومن منا لم يقبل فنعزيه، إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون لا يعرف عبادة الفرار، بل هم على ربهم مقبلون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بيعملوا العمل وخيفين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة كان عندها فهم للآية من اجتهادها، عرضته على رسول الله. ولذلك إياك ثم إياك أن يكون عندك فهم وتصور لمعنى آية وتكتفي به كده وخلاص، لا، ارجع لكتب التفسير ولأهل العلم، شوف ربما يكون قالوا خلاف ما عندك تماما، عشان ما تذلش الأفهام. لكن إن رجعت ووجدت عندهم كلاما طيبا لا يعارض ما فهمت لا حرج، فإن عطاء الله لا يتوقف. ربما يكون الله سبحانه وتعالى علمك من فضله، بس بشرط أن ترجع للأسس وتشوف في حاجة معارضة ما في الذهن، أم أنه كله يتفق وما عندك زيادة من عند الله سبحانه وتعالى. قالت يا رسول الله: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني بيزني، يقول يا رب اغفر لي والله ما أعملها تاني، يشرب المحرم، يا رب تب علي بقى أنا زهقت، يعمل الحاجة ويقول بقى أنا خلاص ورفت من أي شيء، أنا عاوز أبقى حلو، عاوز أبقى شيخ، مع إن دلوقتي بقت مصيبة، يبقى شيخ دلوقتي بقت مصيبة، أنا عاوز أتوب بقى، عاوز أبقى حلو. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة خايفين من المعاصي. قال لها: لا يا بنت الصديق، مش بيزنوا ويسرقوا ويشربوا خمر وخايفين، لا، ده بيصلوا وبيصوموا ويزكوا ويحبوا ويعملوا المعروف وخايفين من ايه؟ ألا يقبل. ليه؟ لأنه قد يكون في أشياء، يمكن في شرك، في رياء، في سمعة، هتاكل كل ده. لئن أشركت لا يحبطن عملك. عمله إيه؟ عمله الصالح. ما هو لو عمل الصالح يحبط، من عاوزه يحبط؟ هو أعمال الوحشة لما تضيع، من عاوزها تضيع؟ هو أنا عاوزها تتأيد؟ هو أنا عاوزها تتسجل؟ أنا عملت معصية، أنا عاوزها تتسجل، أنا عاوزها تضيع أو تتمسح. إنما لا، لا يحبطن عملك، أي عملك الصالح يضيع بالرياء، بالسمع، بالشرك، احذر. فقال لها: يا بنت الصديق، يؤتون ما آتوا من أعمال صالحة وقلوبهم وجل، قلبه بيتزعش، أنا أقبل ولا ما أقبلش؟ بس اوعى يا عبد الله الشيطان يدخلك من المدخل ده ويأسك من عدل الله ورحمته. لا، طب انا طالما ما مش عارف اقبل ولا اقبل، طب انا تعب نفسي ليه؟ لا، خلي دائما وابدا ظنك بالله حسنا، ان الله لا يظلم، ان الله كريم، ان الله رحيم. ان ظننت به انه لا يظلمك لن يظلمك، ان ظننت به انه بيظلم او بيحط الامور في غير موضعها، زي ما بتسمع في الامثله الكفريه، امثله كفريه، كفر، ادي الحلق باللبلودان والمشط للكرته، ده كفر. هل ظنك بالله إنه بيحط الأمور في غير موضعها، بيحط الحاجة في غير مكانها؟ لا، كل شيء بحكمة. فيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. خير يا رب تقبل. لست أحسن من خليل الله الذي كل ذرة في بدنه، في قلبه، في جلده، في كل ذرة، حتى في عورته، كل ذرة في بدن إبراهيم عليه السلام تحب الله سبحانه وتعالى. الخليل معناه تخلل حب الله كل ذرة في بدن إبراهيم. بيبني البيت طاعة طاعة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبدو أنه ما كانش لهم، فيش حد تاني. واحد لو يبني عشة يبقى عاوز البلد كلها تقف دمه. ده بيبني البيت والمكان لا فيه ألف طوب متخزن ولا ألفين طوب ولا عربية جايبة طوب ولا حاجة، ولا عربية جايبة مونة ولا حاجة. مونة منين هتيجي؟ والطوب والحجارة هتيجي منين؟ وسيدنا إسماعيل إيه يعني صحته قد إيه؟ يروح يجيب الحاجة ويجي. والمعجنة إيه؟ يعجنها إزاي؟ ويشيل حجر وينوله. والبنى علي، هنعمل هنجيب سقالة؟ ما فيش سقالة ولا في خشب ولا في حبال ولا في حاجة. طب هنقف لحد كده؟ لا، عاوزين نعلي. جاب الحجر اللي هو المقام سيدنا إبراهيم، حجر يعني مطول شوي، ويقف عليه سيدنا إبراهيم عشان يبقى عالي ويطول يحط الحجارة. سيدنا إسماعيل على قد ما يقدر يشب يناوله الحجر. طب الجدار عالي، يقوم الحجر يتمدد ويعلى. سيدنا إبراهيم يحط الحجر في مكان. طب عاوز يجيب من سيدنا إسماعيل الحجر، ينزل تاني ينكمش، ياخد منه الحجر الجديد ويتمدد. سآلة أوتوماتيك إلكترونية ربانية تحط الحجر مكانه. خلص البناء. فصار المقام اللي كان واقف عليه وهو بيبني آية من الآيات، قدمه محفورة فيه. أعتقد أعظمكم شافها مقام سيدنا إبراهيم. آية فيه آيات بينات مقام إبراهيم. تلاقي رجله مغروزة في الحجر الصلب حوالي 10 سنتي، كأن واقف على طينة أو واقف على عجين. آية من آيات الله. مع كل التعب ده، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع إنه بيبني بالأمر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، المكان هم ابني حاضر، بيبني بالأمر بيطبق. لكن هيؤجر ولا لا هيؤجر؟ إذا قبل الله ذلك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا عباد الله، القبول مداره على الله سبحانه وتعالى، بس اخلص وأحسن الظن بالله. والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، رحيم ودود، سيقبل إن شاء الله. هذا ظننا به بإذن الله تعالى. من علامات القبول الاستمرار على العمل. استمر. لو استمريت على العمل دي أمارة وعلامة على إن اللي عملته إن شاء الله مقبول. بعد ما تخرج من رمضان احرص على الصيام. والله يا إخواني من أحسن الرياضات البدنية الصيام، ومن أحسن الرياضات النفسية وكسر الشهوة. الشباب بدل ما تدمر صحتك وتنزل مني عشان تكسر الشهوة وتقعد مع نفسك وتقفل الباب وتلعب في نفسك وتنزل المني تقول أرحم من الزنا، لا، ما تدمرش صحتك. صوم، تبقى صحتك كما هو كما هي، وتبقى رجولتك كما هي، وتبقى شهوتك محفوظة بإذن الله. صم واعرف لو وظفت على الصيام اثنين وخميس لسه الشهوة قوية، زود ثلاث أيام لسه الشهوة قوية، خلها يوم ويوم. أعرف شباب يصوم يوم ويوم ما شاء الله عليهم، صوم يوم ويوم ولا تحطم بدنك. صليت قيام وقمت في رمضان، لو بعد رمضان بتقوم في بيتك ولو بركعتين اطمئن ان القيام اللي انت قمته ان شاء الله مقبول، ان شاء الله مقبول. من علامات القبول الاستمرار، لان طاعه، الطاعه بتنادي على اختها. من امارات القبول انشراح الصدر للصائم، فرحتان يفرحهما اذا افطر، يعني خلص رمضان فرح بفطره. الحمد لله ما فيش ولا يوم سقط مني، الحمد لله. ان كان اليوم الفلاني فيه شويه ذنوب احاول اتداركه. اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصوم. الفرح بالطاعه اماره على قبول الطاعه، تفرح به، انشرح لها صدرك، ما يضقش صدرك. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله نسال ان يصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، تول امرنا، اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اشف امراضنا، وارحم موتانا، اللهم حكم فينا كتابك وسنه رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. ربنا تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. ربنا تقبل منا رمضان واجمعنا معه على خير. ربنا من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذ بأخذ عزيز مقتدر. احفظ مصرنا وسائر أنصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبنا. آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.